بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. ولما قيل له لا تصلي النافلة قال لو كنت مسبحا لا تنسى الفريضة، الله أسقط عني نصف الفريضة وكيف تأترك؟ فإذا كنت فريضة صليت خلف من يتم فالحكم حكم المقيم لا بأس. وإذا ذهب للحرم وتقصد تقيم أكثر من أربعة أيام انتهى أحكام السهو من أول فريضة، تعتبر غير مسافر، انقطع أحكام السهو من أول فريضة ما دام ناوي تقيم أكثر من أربعة أيام. نعم هذا هو، هذا السنة، هذا السنة. وكما سمعت الآن من عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يسبح السهو. نعم يكتب له المسافر إذا سافر والمريض ولد يكتب الله له ما كان يعمل. الحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. نعم، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، يعني الرباعية، مقصود الرباعية، رباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فهي ثلاث كما سبق والفجر لا يدخلهما قصر. وقوله صحبت أبا بكر رضي الله عنه وكان لا يزيد في الصلاة على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان يعني كلهم يقصرون الصلاة ولا يصلون النافلة. يبين قوله أبا بكر وعمر وعثمان فيها فائدة، وهو أن الحكم لم يصح مستمر، هذا الحكم هو عدم صلاة النافلة مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته استمر عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفلون في السفر. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين هذا وأطال في هذا، وأن السنة المسافر ألا يصلي النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتطوع، مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أنه يصلي السنة الراتبة في السفر وفي الحضر، لكن الآن الحديث كما ترون الآن صريحة في أنه لا يشرع المسلم، لا يسحب المسلم أن يصلي السنة الراتبة في السفر. نعم ها؟ يعني عموم الأدلة، عموم أدلة مشروعية السنة الرواتب أخذوا بالعموم. ها؟ نعم الأذكار باقية. شوفوا كلام قول ابن عمر، شوف السطر الثالث الشرط، قول ابن عمر. والمقصود قول ابن عمر السطر الثالث. قول ابن عمر. نعم. المقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. يشمل الأمرين، لا يزيد على ركعتين في الرباعية ولا يتنفل أيضا. طيب بعد الحديث بعد. نعم يتم تبع الإمام. نعم إذا تم لا بأس يتنفل ما دام تم الصلاة. نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. يعني إذا صلى تطوع في السفر غير السنة الرواتب. فدبر الصلاة هذه السنة القبلية البعدية، وقبلها هذه السنة إيش؟ القبلية. يعني في غير السنة القبلية والبعدية لا بأس أن يتنفل صلاة الضحى، لا بأس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة يوم فتح مكة 8 ركعات، صلي الضحى، صلي الليل، صلي سنة الوضوء، لا بأس. ولهذا قال أن رأى النبي صلى الضحى غير أم هانة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. قال بعضهم إنها هذه صلاة الفتح، وقيل إنها صلاة الضحى، ولا بأس صلاة الضحى وهي صلاة الفتح، وفيها أنها خفيفة إلا أنه يتم الركوع والسجود. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وهذا كما سبق، السبحة يعني النافلة، صلاة النافلة صلىها بالليل في السفر على ظهر الدابة حيث توجهت به، يعني قبلة وغير قبلة كما سبق. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم، فيها صلاة النافلة وأنه يومئ في الركوع والسجود كما سبق. نعم. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله. نعم. من الحديث حديث أخرى النبي ركع صلى صلاة الفجر، حديث أخرى أن النبي لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. وليش عقدها؟ ذكر في موضع آخر، هنا ذكر معلقا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف. فقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيف، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. تابعه علي بن المبارك. نعم. وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. هذه ترجمة معقود الحكم الثاني من أحكام المسافر. الحكم الأول القصد يقصر رباعي ركعتين، وهذا الحكم الثاني الجمع، فيه أن المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، يجمع الظهر مع العصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يفصل بينهما، ويجمع المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين ولا يفصل بينهما. نعم. هذه الحديث دلت على مشروعية الجمع المسافر. نعم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. نعم. نعم. يأتي وهو نازل يأتي. مؤلف البخاري ما ترك شيء رحمه الله. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. نعم. هذه الحديث فيها مشروعية جمع المسافر كالترجمة السابقة، يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر، يقصر ويجمع. هذه الأحاديث فيها مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح بينهما بركعة، فيه أنه إذا جمع الظهر والعصر ما يفصل بينهما بسبحة، لا يسبح لا يسبح صلاة السبحة، ما يتنفل بينهما، صلي الظهر ثم يصلي بعد العصر مباشرة من دون فاصل، صلي المغرب ثم يصلي بعدها العصر، لا يسبح بينهما. وكذلك إذا صلى العشاء يقول لا يسبح بعد العشاء بسجدة يعني بركعة حتى يقوم من جوف الليل، يعني يصلي الظهر يصلي المغرب والعشاء ثم ينام ثم يقوم من جوف الليل ويصلي التهجد، لأن صلاة التهجد ليست من سنن الرواتب. والترجمة هل يؤذن أو يقيم، ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن معروف من الأدلة الأخرى أن الصلاة التامة بأركانها وشرائطها وسننها لا بد فيها من الأذان والإقامة كما دلت على ذلك النصوص. نعم، أشار الشارح إلى هذا وذكر عن الرشيد أنه ليس في الحديث الباب مثل الأذان، لكن في الحديث يقيم المغرب فيصليها، لكن لم يرد الإقامة في الإقامة نفس الأذان، وإنما أراد يقيمه المغرب. قصد من هذا أن النصوص دلت على هذا أنه السنة يؤذن ويقيم كل صلاة سواء في السفر أو في الحرم، وإذا جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذان واحد للمغرب والعشاء وأذان واحد للظهر والعصر، والإقامة يقيم للمغرب ويقيم للعشاء، يقيم للظهر ويقيم للعصر. نعم، إذا أراد أن يصلي يؤذن. وهو مسافر هو انتبس وقت واحد حكم واحد، ولو بعد دخول وقت العشاء حكمهما واحد وقتهما واحد، في الظهر والعصر واحد وفي المغرب والعشاء واحد. نعم، باب يؤخر الظهر إلى العصر. نعم، إلى ثلث الليل. نعم، له أو إلى نصف الليل، له إلى نصف الليل. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. معنى تزيغ يعني تميل، مراد بالزيغ ميلها إلى الغروب وهو وقت الزوال، يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزول يعني. ذكر الحديث أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول، إذا ارتحل الضحى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يصلي فيجمع بينهما، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وليس فيه أنه يجمع معها العصر جمع تقديم. وظهر سمع البخاري أنه لا يرى جمع التقديم وإنما جمع التأخير، التأخير إذا ارتحل قبل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإذا زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولم يصلي العصر. يأتي الكلام عليه. نعم، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ولا يصلي العصر يعني، صلى الظهر ثم ركب لأنه جمع تقديم. نعم، حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ظاهر هذا أن البخاري لا يرى جمع التقديم، ولهذا قال إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولا يصلي العصر. أما إذا كان بعد أما جمع التأخير فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا، ظاهره أنه لا يجمع جمع التقديم، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، لأنه لم يصح عنده في جمع التقديم شيء. ولكن المؤلف رحمه الحافظ ذكر آثار يشد بعضها بعضا تفيد وتدل على مشروعية جمع التقديم. كلام الحافظ رحمه الله في وسط الصفحة قال والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قفير عن معاذ بن جبل، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث. وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث. ثم ذكر في آخر الصفحة قبل الأخير خمسة أسطر وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجنون به ويقضي على ابن عباس ولفظ إذا كنتم سائرين فذكر نحوه. في حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بينما إذا كان سائرا نادرا قد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير. استدل بهذا الحديث على اختصاص الجمع بمن جد به السير يعني قال بعض العلماء إنه لا يجمع إلا إذا كان ماشي مثل ما في الحديث إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الوقت العصر. أما إذا كان نازل فإنه لا يجمع مثل ما يفعل الحجاج بمنى يقصرون ولا يجمعون. هكذا ذهب إلى هذا بعض العلماء استدلوا على اختصاص الجمع بمن جد به السير. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مالك لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وهناك ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا ذكر آخر صفحة 83 قبل الصفحة بثلاث أسطر قبل آخر الصفحة بثلاث أسطر. هذا في الموطأ ذكر أنه في الموطأ لكن أقول أنا أخرج هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. وقال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافر. وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير. وقال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل الحديث لم يبلغ أو لم يصح عنده أو تأول الحديث من شيخ الإسلام إمام ما هو من الأئمة الكبار يقول وحتى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق مسافرا ثم خرج أي على الطريق للصلاة ثم استبعده ولا شك في بعده. في أول الصفحة يقول وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم. أنا أقول ما قره الحافظ هذا هنا هو الصواب وهو أنه يجوز جمع المسافر ولو كان نازلا كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ولكن الأكثر من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما دل عليه حديث أنس وحديث الباب هذا في دليل حديث أنس أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير لكن هذا هو الأكثر من عادته. لكن يجوز للمسافر إذا كان نازل أن يجمع قد يكون مثلا بحاجة إلى الجمع يكون مع قليل أو بحاجة إلى النوم مبكرين هم يريدون أن يجمع المغرب على العشاء فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه نازل في تبوك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير. ها في مسلم نعم ثابت في مسلم ناسي نعم بس سنة الشافعي وش يقول في الأم. قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فالمسافر يعني يجمع نازلا ومسافر. وأخذ هذا الحديث مسلم في صحيحه أن الذي جمع في تبوك ونازل الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. نعم شك وفي السفر سافر كلهم يجمعون سوا هو يجمع واحدة نعم يجمعون كلهم سوا جماعة يصلون جماعة. نعم كمل عشان النبي كمل الآن الباب لأن الوقت قصير. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه يعني جرح جرح شقه الأيمن. نعم جحش بمعنى جرح خدش أو جحش بمعنى يعني جرح شقه الأيمن. نعم فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا يعني به بواسير. نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. مراد نائما يعني مضطجعا. هذه الحديث فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مرضه لما سقط عن الفرش صلى قاعدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلها يعبد لكنه بشر يصيبه نفس البشر سقط الفرس ومرض يصيبه المرض ويمرض ويسقط ويأكل ويشرب لأنه بشر عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ويطاع ولا يعبد ليس إلها يعبد فالله تعالى المعبود بحق هو كامل في ذاته وصفاته ولا يحق نقص ولا نوم ولا مرض ولا نعاس ولا موت بل هو كامل أما المخلوق ولو كان نبيا هو بشر يصيبه ما يصيبه بشر ولهذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه وجحش فرسه يعني أصابه جراح في جسده وصلى قاعدا فصلى الناس خلفه قعودا قياما لما صلى قاعدا صلى خلفه قياما فأشار إليهم لجلسوا هذا في مرضه الأول فجلسوا ويدل على هذا الحديث الآخر وإذا صلى قاعدا نبيه عليه الصلاة والسلام به وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا ثم في مرضه الأخير في مرض موته صلى أقر الناس صلوا خلفه قياما اختلف العلماء في هذا فذهب البخاري وجماعة إلى أن هذا منسوخ قوله يجلسوا منسوخ قال وإنما يؤخذ بالآخر من آخر من فعله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير أقرهم على أنهم يصلون قياما وفي مرضه الأول قال لهم يجلسوا فدل على أن المريض الإمام إذا كان صلى قاعدا يصلى خلفه قياما والأول منسوخ فذهب آخرون يجمع بينهما بعدم النسخ وأن الأمر بالقيام والقعود هذا محمول على الاستحباب والقيام جائز القيام جائز والقعود أفضل وقال آخرون جمع ثالث جمعوا بين الحديث جمعا ثالثا فقالوا إن ابتدع الإمام الصلاة قاعدا وجب على المؤمن يصلي قعودا وإن ابتدع الصلاة قياما ثم اعتل وجلس وجب عليهم يصلوا قياما لأنه في مرضه الأول بدأ الصلاة قعودا فأمرهم بالقعود وفي مرضه الأخير صلى بهم أبو بكر ابتدع الصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام لأن أبو بكر ابتدع بهم الصلاة قياما والأرجح أنه مخير بين الأمرين وهذا في صلاة الفريضة أو في صلاة التطوع هذا في صلاة الفريضة الحديث الأول حديث عائشة وحديث أنس سقط عن فرسه فهذا في إيش في صلاة الفريضة أما الحديث الأخير الثالث وهو حديث إيش حديث عمران بن حصين قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا يعني أصابته بواسير قال سألت رسول الله عن صلاة الرجل قائما يعني ما يستطيع من هذه البواسير فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد وهذا هو الذي قصده المؤلف من الترجمة فهل هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة نعم خلف العلماء في هذا والأرجح أنه محمول على المتنفل لا المفترض الأرجح أن هذا في صلاة بس الجملة الأخيرة قوله من صلى نائما من صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد له نصف الأجر هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة بعض العلماء حمل على النافلة وقال هذا محمول على المتنفل لا المفترض لماذا؟ لأن المفترض لا يجد له أن يصلي قاعدا ولا مضطجعا إلا إذا كان عاجزا وحينئذ فيكون أجره مثل أجر القاعد إذا كان عاجز وصلى قاعدا له أجر كامل المفترض ليس له أن يصلي قاعد إلا عند العجز وإذا عجز فأجره كامل لكن النفل يجوز للإنسان ولو كان صحيحا يصلي قاعد لكن ليس له إلا نصف الأجر يجوز تصلي الراتب على الأرض صحيح وانت جالس أو صلي صلاة الليل أو الضحى وانت جالس لكن ليس لك إلا نصف أجر القائم وعليه فيكون الحديث دليلا على جواز صلاة المتنفل وهو مضطجع قوله نائما يعني مضطجع على جنب قال بعض العلماء يجوز للإنسان يصلي صلاة النافلة وهو على جنبه، ويجوز يصلي وهو قاعد. فإذا صلى قاعد له نصف أجر القاعد، وإذا صلى على جنبه له نصف أجر القاعد، فيكون له كم؟ ربع الأجر، ربع أجر القاعد. إذا صلى على جنبه يكون له نصف أجر القاعد، والقاعد له نصف أجر القائم، فيكون كم يساوي بالنسبة للقائم؟ ربع الأجر. وقال بهذا جماعة من أهل العلم وصححوا متأخرون. وأما الجمهور فإنهم منعوا، والأكثرون لا يجيزون التنفل من المضطجع، يقولون المتنفل ما يضطجع، يتنفل إما يصلي قاعد أو يصلي قائم، أما أن يضطجع فلا. وقالوا إن هذا الحديث في المفترض، قالوا هذا الحديث في صلاة الفريضة، وذهب إلى هذا الخطابي وجماعة، وقالوا إن حديث عمران بن الحصين هذا محمول على المفترض، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقره الخطابي وغيره، واختارها الحافظ بن حجر رحمه الله الشارع. قالوا وذلك أن المريض له حالتان، الحالة الأولى من كان لا يستطيع القيام أبدا فهذا يصلي قاعدا وله مثل أجر القائم، والحالة الثانية يستطيع القيام لكن بتحامل وتجشم، إذا تحامل على نفسه وتجشم استطاع أن يقوم، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم، وإن تحامل وتجشم المشقة وصلى قائما كان له أجر القائم وهو أفضل. جعلوا هذا إيش في الفريضة، قالوا الفريضة اللي ما يستطيع بالمرة هذا أجره تام، والذي يستطيع بتحمل وتجشم فإن صلى قائما فأجره تام، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم الفريضة ما يجوز يصلي قاعد، صلاة باطلة، القيام ركن من أركان الصلاة، كيف يصلي قاعد في الصبح؟ نعم. باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا. قال أبو عبد الله البخاري فسر قوله نائما يعني مضطجعا، وهذا هو الحديث الأول، حديث عمران اللي في آخر حديث الباب السابق عادة المؤلف مرة ثانية. لماذا عادة؟ ليبين أن صلاة القاعد تكون بالإيمان، بالإيمان في الركوع والسجود، ولو كان صحيح سواء كان صحيح أو مريض، ليصلي قاعد ماذا يعمل في الركوع؟ يومي والسجود يسجد على الأرض إذا كان يستطيع، إن كان لا يستطيع أو مع إيمان أخفض من الركوع. ولهذا قال باب صلاة القاعد بالإيمان، ومن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، يعني مضطجع. هذا يعني على خلاف السابق، إن كانت في النافلة صلاة النافلة فإذا صلى قائما له أجر تام، وإذا صلى قائما له نصف الأجر، وإذا صلى مضطجعا له نصف أجر القائم، وإن كان في الفريضة كما سبق على الخلاف. في دليل على أن صلاة النبي قاعدا لا نصف أجره على صلاة قائما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. فقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. نعم، هذا بالاتفاق، إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عطاء إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، هذا صحيح. إذا كان مريض ما يستطيع اتجاه القبلة، مريض وجهه إلى جهة الشرق ما يستطيع، مريض ما يتحرك ولا عنده أحد يحركه، ماذا يعمل؟ يقول عطاء إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وذلك كالمريض في المستشفى مثلا على السرير، وسريره إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه، ماذا يعمل؟ يصلي على خشبة. ومن كان مصلوبا على خشبة، مصلوب شخص مصلوب على خشبة في غير القبلة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا ما يصلي، اتقوا الله ما استطاع. ويتيمم أيضا إذا ما استطاع، ما عندهم أحد يوضه ولا سمح له بالماء، يتيمم هو على خشبة ويصلي، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة المكتب على وجه المعلم. حدثنا عبدان عن عبد الله بن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم هذا حديث عمران أيضا كعادة قال سألت النبي عن الصلاة عن صلاة المريض فقال صل قائما لوجوبا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويؤيد هذا قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت يصلي على حسب حاله وإذا لم يستطع ولا على جنب فيصلي مثلا ولو كان على جنبه أو كان مستلقي زاد النسائي وإلا تصل فمستلقية في زيادة من النسائي صلي قائم فإلا تصل فقائم فإلا تصل على جنب زاد النسائي فإلا تصل فمستلقية مستلقي ورجاه ينقبله يصلي بالنية ينوي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويمنع تكبيرة الركوع وهو على حاله ثم يسبح ثم يقول سمع الله وهو على حاله سواء نائم ولا على جنبه. نعم. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. قال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. نعم هذه الترجمة معقولة لبيان المريض إذا صلى قاعدا ثم وجد من نفسه خفة زال المرض صح من مرض زال المرض أو وجد خفة ماذا يعمل؟ إنسان أصابه مثلا هو في الصلاة أو صار شدة أو دوار أو عجز ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح زال ما به وجد خفة يستمر يصلي قاعد ولا يقوم صلى ركعتين يقوم إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تمم ما بقي يعني قائما وجوبا وصلاة صحيحة. صلى ركعتين ما يستطيع فلما صلى ركعتين أحس بخفة وزال ما به يقوم ويصلي ركعتين قائما. نعم وقال الحسن إن شاء المريض يعني في الفريضة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا يعني مع الاستطاعة إذا استطاع على حسب إذا صلى المريض إن شاء صلى ركعتين قاعدا يعني مع العجز ثم يصلي ركعتين صلي الركعتين الأولين قائما ثم يصلي ركعتين الأخرين قائما إذا وجد خفة وبالعكس إذا كان مستطيع صلى ركعتين قائما ثم بعد ذلك اعتل أصاب شدة ولا يستطع يجلس يصلي ركعتين. وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا يعجز عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه استئناف الصلاة. بعض العلماء يقول إيش إذا افتتح الفريضة قاعدا يعجز عن القيام ثم أطاق القيام يستأنف الصلاة من جديد يقطع الصلاة من جديد هذا قول ضعيف مرجوح. الصواب أنه يتمم بقية الصلاة ولا يقطع الصلاة ولا يستأنف. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. يعني وهذا في صلاة الليل الحديث في صلاة الليل وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل. في عائشة تقول إنها لم ترى رسول الله يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن يعني حتى كبرت سنه وصار يصلي جالس فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة كما سبق في الحديث أنه في حديث حذيفة أنه صلى قرأ البقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه وهو قائم، لكن لما أسن صار يصلي بعض الأحيان جالس، وأحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقى له 40 آية 30 آية قام، فقرأ 30 آية 40 آية ثم ركع، فتكون صلاة الليل متنوعة. النوع الأول يصلي صلاة قائم، النوع الثاني يصلي قائم، النوع الثالث يقرأ قراءة القراءة يقرأ القراءة قائم، فإذا بقي عليه 30 آية 40 آية قام فقرأ 40 آية 30 آية ثم ركع. هذا استدل به المؤلف رحمه الله للترجمة، وهو أنه إيش؟ أن المريض إذا صلى أول صلاة قائمة ثم وجد خفة قام وصلى، وإن كان النبي فعلها في النفل، الأصل النفل النافلة هو خير الصلاة، فالنبي في صلاة الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة، يمكن يقرأ جزء أو جزئين وهو جالس، فإذا بقى 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أنه لا بأس فالإنسان يصلي أول صلاة قائم ثم يقوم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض معذور إذا صلى كان مريض وصلى أول فريض ركعتين قاعد ثم وجد من نفسه خفة فقام فلا حرج ولا يستأنف في الصلاة. وكذلك الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد ويصلي الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته فإن كنت يقرأ تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، هذا اضطجاع للاستراحة بعد في آخر الليل. شوف كلام المؤلف رحمه الله، قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه ثم أطاق القيام، يعني قدر ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. نعم، شوف قبل آخر الصفحة بأربعة أسطر، وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة، وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى، انتهى. نعم، وما جاز في النافلة جاز الفريضة. نعم، والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. قوله فإذا بقي من قراءته، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يرفع قاعدا أو قائما أن يرفع قائما، وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد. بارك وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.